الجميد صارت. الجميد صارت الميل بيتميز ان يخلق بتاعته تكون بريفرنس وبتكون سيجمنتد بالشكل ده. اما الفيميل ان يخلق بتكون كومباكت وسنترال. وبعد الميل الفيميل جميد صارت ازاي؟ وفي نظر يقول لك بصل النيوكليس وجوه الجميد صارت النيوكليس لو كانت بريفرنس وسيجمنتد ده يبقى ميل، لكن لو سنترال وكومباكت ده بتبقى فيميل فين كلهم. الميل الميل هو المايكرو جميد صارت. الميل هو المايكرو والفيميل هي الماكرو جميد صارت. الميل هو المايكرو جميد صارت. الميل مايكرو والفيميل هي الماكرو جميد صارت. معنى الميل والمايكرو جميد صارت. نعم الميل والمايكرو جميد صارت. المهم فيهم كلهم الارض سي بتكون مدوره واحده بس بتكون اوفل للاوفيل، لكن في فالسيفيرم الجاميتوسايت بيبقى عامل زي الموزه بنانا شيل بنانا شيل، لدرجه انه بيبقى عامل زي الموزه الجاميتوسايت بيفرقع على الار بي سي ما بتلاقيش ار بي سي. المفروض ان الجاميتوسايت ده جوه الار بي سي، لكن في فالسيفيرم بتلاقيه لوحده بين الار بي سي. ليه؟ لان بيكابشر الار بي سي زي بنانا شيل بين الار بي سي. الميل جاميتوسايت بيبقى سيجمنتد، الميل بيبقى سيجمنتد مش كده، والفيميل بتكون كومباكت حته زي ما انت شايف. يبقى دلوقتي خلي بالك معايا، خلي بالك معايا العيان اللي عنده ملاريا لو قال لك في الامتحان دايجنوزس دايجنوزس ان كانت الملاريا قول له بلاد فيلم الاقي. بص بقى معايا رينج ترابيزويد شايز جاميتوسايت ترسمه وتكتب بياناتهم فيهم كلهم ما عدا الفالسيفارم. دايجنوزس اوف بلازموديوم فالسيفارم عمرك ما هتلاقي تروفوزويد، عمرك ما هتلاقي شايزون، ما ترسموش ولا دايجنوزس، لان بقى في نوت لايف بريكلوجن. ما ترسم مين؟ ارسم الرينج وارسم الجاميتوسايت معايا؟ تكتب بياناته تكتب سوى تكتب بياناته قول له سيرولوجيكال، تقول له اي حاجه ثانيه كلينيكال مش فاهم معايا؟ قلنا الميل ده ميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل عرفنا الحمد لله ان عنده ملاريا، الحمد لله عرفنا ان عنده ملاريا شخصناها كلينيكالي لابلاك اللي شخصناها. يا ترى يا ترى نعالجه ازاي؟ تعالى تاني تريتمنت من البروتوزوا بعد الانتيجوال هيستوريتيكا ملاريا ما خدش ملاريا. تاني تريتمنت من تريتمنت اوف ملاريا تعالج ازاي؟ هنا بقى شوف بقى انت فاهم ولا مش فاهم. ركز معايا قوي بقى. في علاج اسمه فور امينو كينولين، فور امينو كينولين اللي هو كلوروكين. كلوروكين في علاج تاني اسمه ايت امينو كينولين اللي هو بريماكولين. مين سمعناه قبل كده؟ الايت يوم بما تكونين سمعناه فيه قبل كده؟ American Terminalism كروزي. طيب ركز معايا قوي بقى، لو هي كلمة واحدة ولغز الحل بتاع العلاج الموجود عندك في الكتاب صح؟ فور امينو كينولين يقول لك نعمل ايه؟ ده بلد شايزونتي سايدز. بلد شايزونتي سايدز يعني بيكسر الشايزونت اللي موجود في الار بي سي. فور امينو كينولين كلوروكين ده بيكسر الشايزونت في الار بي سي معايا؟ اما الايت امينو كينولين اللي هو البريماكوين ده بيكسر البارازايت اللي موجوده في الليفر. بيكسر البارازايت اللي موجوده في الليفر. ركز قوي معايا. واحد منهم بيشتغل على الاستروسيتيك شايزوجوني والتاني بيشتغل على الاكزو استروسيتيك شايزوجوني. اسال شويه عشان تعمل كلينيكال كيور. كلينيكال كيور ما بانش عليك مرض وتبقى زي الفل، ما بانش عليك اي اعراض. كلينيكال كيور تدي فور امينو كينولين ولا ايت امينو كينولين؟ فور امينو كينولين لانه بيشتغل على السبيسيفيك شيزوجني بيدمر البارازايت اللي موجوده في الار بي سي. هيبان عليا اعراض؟ لا. كلينيكال كيور فخف مش هيبان عليا اعراض. كلينيكال وانا بشتكي ازاي بيبان عليا اعراض ايه؟ لما البارازايت يكون شغال في الار بي سي ده بيشتغل على الار بي سي. كلينيكال كيور مش كده؟ لكن مين بيعمل لك راديكال كيور؟ راديكال بيستقصي المرض من اوله من اساسه. الايت امينو كينولين لو اشتغل على الاكزو سبيسيفيك سايز يدمرك البارازايت من اوله ما يقدرش يروح الار بي سي بقى. فاهمني؟ راديكال. سؤال، تفضل تدي فور امينو كينولين ولا ايت امينو كينولين؟ الاثنين مع بعض. هو عيب الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض فيري توكسيك. الاثنين مع بعض فيري توكسيك. لازم تدي واحد بس وبعد كده ممكن تدي الثاني بعد فتره. تفضل انت تدي مين؟ لو جالك واحد عنده ملاريا دلوقتي في العيله بتاعتك وبيقول لك انا بترعش انا بسخن انا بعرق تديله ايه؟ اديله فور امينو كينولين اللي بيشتغل على الار بي سي مش كده؟ انا بدمر البرازايت في الار بي سي الاول عشان اعمل له كلينيكال كيور يخف قدامي مش عمال بيترعش مش كده؟ مش عم اطلع عبيط جاي اللي بيترعش بدي له بارازايت بدي له علاج يموت اللي في الليفر هو بيترعش قدامي وبتاع. طب والله ساكت شغاله في الار بي سيز كل يومين ثلاثه عمال بترابشر وعمال يجي له اتاك كل يومين ثلاثه يجي له اتاك مش كده؟ لا ده واحد جاي له عنده اتاك دلوقتي قدامك لازم تدي له فور امينو كينولين اللي هو كلوروكين عشان تدمر له البارازايت اللي في الار بي سيز عشان تعمله كلينيكال كيور. وبعد ما يخف وربنا زي الفل كده بعدها في اسبوع ولا اسبوعين تديله بقى ايت امينو كينولين عشان يدمر البارازايت اللي موجود في مين؟ في الليفر. اسال سؤال، ممكن يجي لك العيان اللي عنده ملاريا وتديله فور امينو كينولين فقط يقول لك ده انا ابن عمي يا دكتور بعد ما عالجته سبتك بعدها باسبوعين اديت له علاج تاني وما اديلكش عليه اسبوعين ثلاثه انت مش معنى انا ما تديش ايت امينو كينولين انت ما تديش ايت امينو كينولين انت لو العيان عنده بلازموديوم فالسيفارم او ملاريا انا مش محتاج اديله ايت امينو كينولين. عارفين ليه؟ لان مفيش بره السبيسيفيك سايكل مفيش دورمانس في الليفر. انا كل اللي كان في الليفر كل اللي في الليفر دخل الار بي سي والحمد لله انا لما اديت له الفور امينو كينولين دمرت البارازايت في الار بي سي خلاص. مفيش حاجه لسه موجوده دورمانت هنا مش خايف من حاجه. انا العيان اللي بديله ايت امينو كينولين بعد ما بيخف هو مين؟ العيان اللي كان عنده فايبكس او عنده اوفيل. العيان اللي ممكن يجي له ريلابس يجي له نكسه فانا لازم اديله ايت امينو كينولين عشان ممكن يبقى فيه هيبنوزويدز هنا موجوده ممكن يبقى فيه دورمانت موجودين في الليفر. لا ده انا دوت لازم بعد ما اعمل له كلينيكال كيور لازم اعمل له راديكال كيور. ازاي؟ ان اديله ايت امينو كينولين يشتغل يدمر الدورمانس اللي هنا عشان ما يجيلوش اتاك من جديد ما يجيلوش ريلابس من جديد. نعم؟ واللي نقل له دم دوت اللي نقل له دم محتاجه تقول ايه امين كلوريد؟ لا طبعا ده اللي نقل له دم اللايف سايكل مشيت عنده في الار بي سي فقط مش كده؟ مفيش اكزوسيتيك سايكل على طول برضه بديله ايه؟ فور امين كلوريد. يبقى انت وانت قاعد في العياده بتاعتك عملت دايجنوزس للعيان لو عرفت ان هو بلازموديوم فالسيفارا لو عرفت ان هو عنده بلازموديوم فالسيفارا هتديله فور امينو كلورين وبس صح؟ وبس لان مفيش حاجه في الليفر كله اشتغل هنا مفيش دور مانس هنا. لكن لو عرفت ان العيان دوت عنده بلازموديوم فايروس او عنده بلازموديوم اوفيل لا ده ممكن عايز يجي بعد 6 شهور كان عنده نكسه ده محتاجه تديله حاجه تدمر البارازايت اللي في الليفر اديله ايه الامينو كلورين فاهمين انا اقول ايه؟ ما جابش العيان كده بالبركه تقعد تشتغل. طيب لو انت قاعد في منطقه موبوءه فيها ملاريا ممكن نبص في الرؤوس في اي لحظه وتجيب لك ملاريا. طب تحمي نفسك ازاي؟ حاجه من اثنين كوقايه يعني تحمي نفسك ازاي؟ ممكن تاخد فور امينو كلورين معايا وممكن تاخد ايت امينو كلورين فور امينو كلورين او ايت امينو كلورين تفضل تاخد مين فيهم؟ كوقاية تاخد مين؟ اخد ايت امينو كلورين طبعا كوقاية انا مش عيان انا ما عنديش اي اعراض مش كده؟ انا كوقاية احسن لي اخد ايت امينو كلورين بحيث اي حاجه تدخل في الليفر تتدمر ناموسه تقرصني في اي لحظه ودخل سبروزويد يتدمر في الليفر مش كده؟ مش هطلع عبيط اخد فرقه ماينو كلورين واستنى ما يجي لي اتاك بقى وممكن يبقى في دورمنس هنا يحصل لي مشاكل بعد كده. لا انا عن نفسي لو انا قاعد في منطقه موبوءه وعاوز اخد بروفلاكسس خايف يجي لي اتاك ولا حاجه خايف يجي لي ملاريا لا انا اخد ايه؟ انا اخد ايه ماينو كلورين اخد كل اسبوع قرصين ولا بتاع ده يحميني يبقى 100 معايا؟ خلي بالك معايا انا احسن لي عشان تعمل لي بروفلاكسيس اديني ايه امينو كلورين. لكن الكتاب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت ممكن تديله فور امينو كلورين وتعمل له حاجه اسمها سبريشن يعني ايه؟ غباء بقى غباء. يعني انا دلوقتي قادر عندي فور امينو كلورين معايا اديهوله بحيث اي حاجه تيجي هنا تتدمر واقعد ماشي على العيال بقى طول عمري بقى على كده بقى اقعد بس طول ما انا قاعد في البلد ديت عمال كل اسبوع كل قرصين عشان لو بطلت انا ممكن يحصل لي في لحظه تاني مش كده؟ لا غباء بقى يقول لك تقول لك ده سبريشن تعمل سبريشن بتاعي. لا انا مش عاوز كده انا عاوز اعمل بروفلاكسيس من اساسه انا عاوز اعمل ترو بروفلاكسيس اديني احسن حاجه تشتغل على الليفر احنا قلنا ايه شغل على الليفر امينو كلورين هو بروماكوين. لكن يقول لك ده بروفلاكسيس كده كل اسبوع تديله ايه امينو كلورين ده يبقى كتير على العيان ده يبقى توكسيك للعيان ما يستحسن تديله حاجه ثانيه اسمها بايرميثامين يبقى ليه توكسيك ويجيب نتيجة أحسن كالفون بروفلاكسيس. يبقى أنت تاني الحتة دي إحنا قلنا في علاج بيشتغل على الإكزو ريسوسيتي وفي علاج بيشتغل على الإيرسوسيتي أنت عارف أنت بتدي دوت وأنت بتدي دوت كبروفلاكسيس. أنا مش عيان رحت بلد فيها ملاريا رحت أسوان رحت ملاريا رحت ملاريا رحت السودان في الفيوم وبورة خايف نموس يقرصني هناك الانافلس موجود ويقرصني يجيب لي ملاريا هناخد بروفلاكسيس اخد علاج ممكن اخد علاج يشتغل لي على الاستروسيتيك سايكل انا احسن لي كترو بروفلاكسيس هشتغل على الاصل وعلى الاساس مش كده؟ نموس هتقرصني تدخلني سبرازويد لا ما ناخد علاج يشتغل هنا يدمر لي البرازات من اساسه من هنا من منبع من هنا احسن. لكن بالغباء بقى ممكن اديك علاج بحاجه بروفلاكسيس يعني يشتغل على الاستروسيتيك سايكل وبديه بقى مقدار ليه بقى؟ لان لو بطلته في اي لحظه لا تسد شغاله هنا، ممكن يبقى في دورمانس هنا، ممكن يجي لي اتاك بالسهوله. انا احب شغال يقول لك ده بيعمل سبريشن. سبريشن يعني انت كلينك اللي مش شغال عليك اعراض، لكن لو بطلت البتاع اللي انت بتاخده ده كل شويه، لو بطلته ممكن يجي لك اتاك. فده مش كويس، لا احسن لك بقى ترو بروفلاكسيس، اشتغل على حاجه تضمر البرازايت في الليفر. حاجه اشتغل على الليفر اللي هو الايت امينو كينولين هو بريماكرين، بس كبروفلاكسيس لو خدت فترات طويله ده توكسيك للليفر. يستحسن تدي حاجه ثانيه اسمها بايري ميسامين. معايا؟ دلوقتي نقول ان سيادتك دلوقتي عندك من حاسه معاك، عندك حساسيه وعندك ريزيستنس للبايري ميسامين او للكلوروكين، تعمل ايه؟ قال لك اعمل له كومباينيشن. عندك ممكن تدي البايري ميسامين مع حاجه اسمها سلفادوكسين. ده كومباينيشن. معايا؟ بايري ميسامين مع سلفادوكسين ده كومبينيشن كويس، ده ريزيستنت ملاريا 100%. هو هيقطع عليك لكن ما تقلقش يعني، لان احنا هم بنقول لك كويس قوي. يعني توكسيك يعني كومبينيشن العلاج ده طبعا شديد يعني، ده كويس يعني. ممكن تدي بايري ميسامين مع داكسون ده برضه كويس قوي. داكسون كومبينيشن ده كويس قوي. ده ما تقوليش بقى لو ايه، لو عندك حاجه من حاسه هترضى ياكل، بس طبعا الليفر بتاعك هيطير مش مشكله. اعمل لك بعد كده الباتنج ترانسبلانتيشن ما تقلقش. خلي بالك معايا التريتمنت اوف ملاريا بكل بساطه قوي، يجي لك في الامتحان تريتمنت اوف ملاريا يقول لك كلينيكال كيور تعمل كذا. كلينيكال كيور كلينيكال عاوز ما يبانش عليك اعراض، انت بتشتغل على الريسيرشن كلينيكال كيور. ممكن تشغل كلينيكال كيور بس وانت مطمن، لو انت مش خايف، لو انت مش خايف من الريلابس، مش خايف ان يحصل ريلابس، اشتغل على كلينيكال كيور بس. لو عايز يديله دم ما بيجيلوش ريلابس، يديله دم ده ما بيجيلوش ريلابس خالص، لان ما مش حاجه دورنا. لو عين عنده ملاريا فالسيبارا ما بيجيلوش ريلابس، اشتغل هنا وانت مرتاح، يديله كلوروكين وانت مرتاح. يديله 4 رأس دلوقتي، بعدين 6 ساعات يديله قرصين، وتاني يوم قرصين، تالت يوم قرصين، يبقى 100%. لكن لو العيان ده عنده فايبكس او اوبيل، لا انت يعني هنا بقى لو اشتغلت هنا بس كده انت خطر، ممكن تنكسر في اي لحظه. بالمره بعد ما العيان يخف عندك، تجيبه بعدها باسبوع ولا حاجه، تجيبه حاجه تدمر بتاع دوت. ثم الاكزوسيتيك سايت راديكال كيور تديله 8 امينو كينولين اللي هو بريماكوين. معايا؟ ممكن تديله 15 ملي جرام كل يوم لمده 15 يوم. 15 ملي جرام لمده اسبوعين. ده كويس خالص. انت رحت منطقه موبوءه فيها ملاريا، خايف يجيلك ملاريا، خايف ناموسك ومراتك، خايف تخيلك دم، بتعمل ايه؟ طبعا ممكن سيادتك تعمل ايه؟ تاخد بروفلاكسيس. احسن لك ترو بروفلاكسيس. ترو بروفلاكسيس تعمل حاجه تشتغل على الاكزوسيتيك سايت، لكن مش العبيط تدي حاجه تعمل سبريشن من هنا وخلاص، لا يستحسن تاخد حاجه هنا. بايري ميسامين كويس قوي، لكن لو جاب نتيجه لوحده في ريزيستنس اعمل معاه كومباينيشن زي ما اتفقنا. طبعا البروفلاكسيس انتوا عارفين، او الكنترول انتوا عارفين طبعا، تخلص من جميل اساس ملاريا. فاهمين ملاريا؟ ملاريا ما اجي اقول لك مين اخطر، ينقل له ملاريا عطيت في ميل انوكريس ولا ينقل له دم؟ تقول لي ايه؟ ها؟ مين اخطر؟ يجي لك ملاريا عطيت في ميل انوكريس ولا ينقل لك دم؟ مش طبعا في ميل انوكريس، يعني ممكن في ريلاكس، ممكن يبقى في دورمانس يحصلوا هنا، يبقى في ريلابس يجي لك نكسه كده؟ ممكن. لكن لو اتقال لك ده ما فيش نكسه تحصل لك، نو ريلابس. لو اتقال لك يطرد نقول لك مين اخطر؟ بلازمونيوم فالسيفارم ولا اي نوع تاني؟ ها؟ بلازمونيوم فالسيفارم. الخطوره بتاع الفالسيفارم جت منين؟ رقم واحد النوبس. النوبس دي بيعمل ايه؟ بعد هيجن اوكلوجن الاوكلوجن ده يعمل ايه؟ سريبرا بلاريا الجد بلاريا الجد كولابس الجد بلاريا كولابس ديزنتريك جاستريك كولريك بلاريا ده اساسا سموها ملكنا بلاريا عشان الاوكلوجن اللي بيحصل. ممكن مالجنسي لسبب تاني. ليه مالجنسي مالاريا لسبب تاني غير الأوكلوجا؟ عندها كم رزايد الشايزون بيهاجموا اي ارفيسيس المرض بتاع جامد لدرجة ان الهيموجلوبين بينزل فين؟ اليورين والعيان يبقى عنده حاجة اسمها بلاك ووتر فيفر. اقلهم قدرة مين؟ قلنا أخلاق قدورة هو الملايين لكن الحلو ما يكملش تعمل لك سيزيكيشن تعمل لك حاجة اسمها نيفروتيك سندروم. نيفروتيك سندروم دلوقتي عندك الديجنوزيس بتاع الملايا ديجنوزيس تاخد حب الدم من عند الملايا تلاقي كل حاجة ورينك كله ما عدا سفارة تاخد حب الدم عمرك ما تلاقي الترسودات ولا شايزة ولا لأنه فيه كلوز لأنه جوه البلاتبسل ما ترسموش مع جماعة. دلوقتي ازاي تتعدي يا إما نقل دم يا إما تبرسك كاموسة مش كده؟ برانس الدسين تتدوم كده كده ملاريا مش كده. شايزوبني عرف ليه سموه شايزوبني؟ شايزوبني يعني سايكل شايزوبني سايكل أحيرا شايزون كسب ليفر كسب ار بي سي عارف قلت الاسامي اللي سموها في الاكزو سيتيك براحتك سمي زي ما انت عايز من حقك الباتيك بريك سيتيك برايمري تشوف ليز انفيكشن فين زي ما انت عاوز تسمي عارف عارف المرض ليه قال لك ليه ده اسمه تيرشيان كوارتر سب تيرشيان اللي اتاك تحصل كل 3 ايام عارف ليه تعرف تحصل كل 3 ايام اللي اتاك ليه لأن اللي هنسايد بتوعك الحرب يسيس 3 أيام هنبي كابشر يجي لك توكسين يعمل لك الأتاك تطلع تعمل وهكذا تطلع بيكمنت تروح الليبر والسبرين معايا؟ معلش يمكن أنا مشيت بسيستم معين اللي كان متابعني في الكتاب أكيد طالع هنا رايح هنا معايا؟ لكن المفروض إن أنت بتهدر محاضرة مع دكتور تفهم وتسمع وبعد ما تفهم تروح تذاكر مش انا لو جاي اسمع لك بالكلمه من الكتاب مكتوب كذا لا ده ما تبقاش شرط كل واحد بيتكلم باسلوب معايا؟ وقت الملاريا روح البيت ذاكر الملاريا كلها ممكن يجيب لك في الامتحان لايف سايكل يقول لك بلاش تقول لك كلها لايف سايكل تقول لك رايق خالص او جيب لك نوت عن الاستوسيتك شوزوني تقول لك اكزر استوسيتك تقول لك ده نوع يزمونه مفتش اي حاجة موسيقى معايا؟ بس بس عايزة بكاش نسمع ده لو عليك لك الاسوسيتي الشرزوكو دي بيستا بتدمر ده انت بتدمر ده انت تقولها دول بقى وتدخل في دول ومتدمر طبعا جيب من سنتين قالت لهم ايه بقى؟ لا قال لهم مش قال لهم اتكلم عن الاريثروسيتيك شايزوجني بتاع البلازموديوم فالسيفارا الاريثروسيتيك شايزوجني بتاع البلازموديوم فالسيفارا معايا؟ تقول له لايف سايكل بتاع البلازموديوم فالسيفارا هنا تقول له كم يوم بقى في الفالسيفارا؟ يومين تقول له نص يومين بالشكل ده وتقدم له الحبة وتقول له بقى الرنج مش هترسم الرنج دي تقول له فالسيفارا وترسم الرنج دي بيتكلم عنها بيقولش بقى ايه بيخذولي شخص بيقولوا ان دول بقى بالملازمين وكلام احنا عارفينه دوت والجميل صايد يبقى هنا دخلك في مورفولوجي بس واحد يقول لك ايه يقول لك انا ممكن معلش مهم اعرف الرسمه بتاعت الترسود والشايد طبعا لا انا بجمع لك ما هو كان اصلا من سنتين كان زمان انت كانت تقول لك لو قال لك دايجنوزس مالجنا في ملاريا انت مش هترسم دول انت مش لازم تعرفه من اساسه جلت في الامتحان بقى قال لك اتكلم عن السايكل سايكل بقى بتحصل في البلازون الفلسفارة فلازم ترسم عن الفلزوين مش رايز بتتكلم عنه المهم في كلمة في الكتاب بس انا مش عجباني اقول لك هي حاجة تمسحها بس جدول الجدول اللي عندك في الكتابة هما صف الكتابة 15 و 216 مش كده؟ 215 اوكي 216 وده انتو اجزو الاستروسيتك سايكل ده هو كل اللي بيتكلم ده الاستروسيتك ده الاستروسيتك اشتو بس كلمة اجزو 216 وبيتكلم بقى 216 كله على الاستروسيتك في الاربيسيس ونقل بس نفس من ايتم بتاعه 15 طبعا انت ممكن تذاكر الجداول دي كويسه قوي جداول بالرسومات بتاعتها والرسومات اللي عندك ديت محطوطه في صفحه والكلام في صفحه ثانيه ما تاخد الرسومات تحطها مع الكلام وراح نفسك خد كل رسمه حط رينج مع حطها مع مع الكتابه بتاعتها يبقى الرسم والكتابه بتاعته موجوده معاك احسن يعني وطبعا عندك دياجنوزس خلي بالك دياجنوزس انا بستغرب بيقول لك دياجنوز في الامتحان يكتب له كلمتين دول واسكت هو دياجنوز معتمد انه قال لك الجداول ايه بلس لا ايه وكذا معتمد على كده التريتمنت مهم جدا زي ما قلت لك في بلدنا كلها شوف بيقول ايه بلس فيلم تلاقي ايه بقى ما انت تشوف بقى هتلاقي ايه بقى على حسب النور واللبس وتكتب على حسب قال لك ايه كلام كبير تقول دياجنوز ازاي ان شاء الله المره الجايه المره الجايه هنخلص الخطوه المره الجايه يعني ايه لو انت مناعتك كويسه مش هتشتكي من اي واحده من العصفوره قدامك دول لكن مناعتك قلت في اي لحظه هذا مرور طبعا احنا عندنا في كل المرايا الكبيره الاوبورتونيستك بتاخد من سلول مناعتك كتير طبعا في الكلوم الكونفنشنال كونفنشنال مناعتك قال لي ازاي اللي هي هو برضه كونفنشنال احنا عندنا كل حته في الدنيا يا اما كونفنشنال يا اما اوبورتونيستك يا اما بوتوجينيك الاوبورتونيستك بين الدنيين كل ما انت مينو كونفنشنال ما يقدروش يبلغك حاجه خالص لكن لما مناعتك قلت في اي لحظه واستغل الفرصه وده مريض لكن عندنا كومنسر هذا كومنسر بكتير خدنا اساميهم كتير وطبعا حتى لو مناعتك قلت مش هيعملوا لك حاجه دي بقى كلها احنا عندنا كده وطبعا كومنسر عندنا لو مناعتنا قلت تعمل حاجه لا كومنسر على الجميبه والسيريال وبلان اي حاجه مستقلاله ودي يمكن نقطة اختلاف بين الناس كلها وبين الاكتيولوجي معايا؟ كل واحد الاوبورتونيستك بروتوزوا هما ستة السلازما جوندي كريبتوس بوريديوم كريبتوس بوريديوم ارجستورا بيلي ارجستورا بيلي ساركوسيستس بوديزيا نيوموسيستس كارينيال ست اسامي سهلين جدا اعتقد ان في ثلاثه منهم سمعتهم قبل كده ده التوكسيلازما في العمل التوكسيلازما جوندي سمعت البابيزيا معايا قبل كده بابيزيوتس الهاربوتكس سمعت في الايدز الباثولوجي نيوموسيستس كارينيال ستة أفضلين في كل تدوة نبتدي لأي واحدة منهم بس نبتدي بحاجة سمينة أو البيابنة تبسوبلازما جوني وأنا أقول لك إن تبسوبلازما الفيميل البيضنة الفيميل تبتكر الأبورشن تبتكر الكونجونت الأنوم اللي بعرفه تبسوبلازما البيضنة الفيميل تبتكر الشيء القطط عرفت اذا كلمه التوبلازما مرتبطه بالقطط مرتبطه بالستات الحوامل لانها ممكن يحصل تجربه الانوميز ابورشن في الفيتا الفترات والكلام ده دلوقتي وكتير منكم سمعوا كلمه التوبلازما قبل كده التوبلازما دول دي الترموزويد خدنا 36 مايكرون وتنكريسن تنوشين خلال الشكل، بس ناحية مدفرة والتانية شبه مدورة وفي سنتر نيوبليس عندي. ركز معايا عشان تفهم بقى ايه اللي نعمله على السبورة بقى. فهمت اللي على السبورة انت فهمت الدرس كله بتاع المعارض. التروفلويد بتاعت الشلازمة لو دخل جوا جسم قطة نغرف الانتستين بتاعتها ويعملها انتستينال سيمتومز، وهو نازل في الطبع بالقطة يتحول الى حاجة اسمها اوروسيس، يتحول حاجة اسمها اوروسيس. سمعنا كلمة اوروسيس في فينا قبل كده الملاليا. القطة اللي هتشايك يتمشي بوضع اسمها انتستينال بيردك للطبي بتاعها اوروسيس، والاوروسيس كيس جواه كورتين كل كرة اسمها اوروسيس. سمعنا كلمة اوروسيس دي قبل كده؟ كل كرة من دول، كل اوروسيس من دول جواها أربعة سبوروزويت. إذا خلي بالك معايا ينزل في الطول بتاع الكاس أو سيست برانكيز جوا كام كورة؟ كورتين، كل كورة اسمها سبوروسيست، كل كورة جواها أربعة سبوروزويت حجمها بيبقى 10×8 مايكرون. وساعات تسمي لك الاوسيست ايه؟ داي سبوروسيستك تترا زي داي سبوروسيستك، كل واحدة فيهم تترا زي في أربعة سبوروزويت. كده في القطط. تعالى في بني آدمين وأي حيوان غير القطط. لو دخل جوا جسمه الترافوزويت يشتغل في التشو، ما يشتغلش في التشو. الترافوزويت لما يدخل جوا جسمنا أو جوا جسم أي حيوان غير القطة بيشتغل في التشو، ولما يدخل جوا التشو بيدس جهاز المناعة بتاعك. لو لها مناعتك كويسة لقاك إميونو كومبتنت هيخاف منك، جهاز المناعة بتاعك كويس هيخاف منك أوي، يبتدي كل حبة يحوطوا نفسهم بسيست وول يعملوا تروسيس أهو. لكن انت مش قادر دخل جوه جسمك ولقى مناعتك زي الزفت، لقى اميونو سبريز اميونو كومبرمايز خاف منك ولا تدرع عليك، ها؟ تقدر لقى جهاز المناعه بتاعك زي الزفت خاف منك ولا يستغل الفرصه؟ يستغل الفرصه يبتدي يدخل جوه الهوست سيلز. اي هوست سيلز يدخل جواه حتى الماكروفيت حتى خلايا بتاعت الجهاز المناعي يدخل جواها ويعملها حصاله يعمل مالتيبليكيشن جواها ويتكاثر جواها ويكون ما يسمى سودوسيست. دي سميناه سودوسيست. ليه ما قلناش سيست وسكتنا؟ ليه قلنا الترافوزويت لما يدخل جسمك تلاقي جهاز مناعتك وحشه بيعمل سودوسيست؟ لان هم عملوا بروسيس طول حواليهم ولا دخلوا جوه هوست سيل واستغلوها؟ دخلوا جوه هوست سيل حتى النيوكليس بتاع هوست سيل اهي دي نيوكليس الصوره اهي، دخلوا جوه هوست سيل وقعدوا يعملوا مالتيبليكيشن جواها. ما اقدرش اقول بروسيس ما عملوش بروسيس طول حواليهم ما استغلوا خليه ودخلوا جواها يبقى اسمها سودو سيست. يبقى انت لو اتعلمت بالتروفوزويت يدخل جوه التشو بتاعتك لو لقى مناعتك كويسه يكون سيست، لو لقى مناعتك زي الزفت بيكون سودو سيست. اسال سؤال، السيست ولا السودو سيست اللي بقى جواها التروفوزويت كتير؟ طبعا السودو سيست لان مناعتك وحشه ودخل جوهم استغلوها مالتيبليكيشن كتير. طب والسؤال الأصعب بقى حضرتك، السيست ولا السودو سيست اللي جواها بروفيسور قليلين. طبعا كما انه نعمل كويسة وبعدة الفضول دول يمين دول ايه تروسس. فما يكون الفضول قليلة دول سيس بنسميهم برادي زوي. برادي يعني قليل برادي زوي. لكن لما كنت الفضول كتيرة بنسميها تاكي زوي تاكي. وهدول كان عندي برادي كارديا. اما انا بقى عندي تاكي كارديا. برادي يعني قليل والتاكي يعني كتير. الجميل عنده برادي زويس عند الكروسيس والسودوسيس عندها تاكي زويس. حاجة اسأل سؤال عندك اربع رسومات انا رسمهم قدامك اهو ترفوزايت اوسيس سيس سودوسيس. حد شاطر يقول لي بقى مين في دول انفكتد ليك انت عشان تتعالج بالسيتوبلازما تتعالج باني شكل من الاربعه دول؟ فكر بقى بما تقول فكر ركز قوي. لا اقول لك على حسب مناعتك. مناعتك يا شيخ عاليه انت بتحلم وانت مناعتك كويسه مش هتاكل فيه يعني وانا كويسه تاكل فيه. انا واحد اخد تهديد وخد تهديد تلاته جامد قوي تفضلت اول اوسس. طب انت تفضل التهديد ازاي يا احمد؟ عندك اربع رسومات الاربعه دول انفكتيف ليك اي واحده ممكن تعديك. قلت له اه اي واحده من دول تعديك. تعديك ازاي؟ ركز معايا. بص بقى الانفكتيف تعديك ازاي؟ لو انت عندك قطه في البيت وبيلبس مسلوب زي القطه او تيست ممكن تيجي تلعب مع القطه تهزر مع القطه وتيجي تاكل اكل لا ممكن تتبين اللي يحصل جوه معدتك وزادت تتغلب كلها ويطلع اللي جواها. اللي جواها دول اسمهم ايه؟ الاسبروزويد. لما يبقوا فري بقى يبقى اسمهم تروفوزويد. طول ما هم مستخبين جوه ست تقول كده يبقى اسمهم اسبروزويد. لما تاكل الاسس اللي بتتغلب كلها يطلع منها الاسبروزويد. طالما فري بقى يبقى اسمهم ايه؟ تروفوزويد. ويدخل جوه جسمك التروفوزويد في البيت بتاعتك انت بقى لو انت مناعتك كويسه هتكون ايه؟ سيست. ولو انت مناعتك زي الزفت هتكون سودو سيست. يبقى اول طريقه العدوى تاكل اكل كنت بنيجي من السودو بتاع الاوضه. طريقه العدوى الثانيه انا قلت ان السودو سيست والسيست بيكونوا في البيت بتاعتك وبتاعت اي حيوان غير القطه. اللي يمنع انك تاكل لحمه مش مستويه كويس. تاكل لانشون لانسو يجيب لك اكسجنوز محترم تاكل دي تاكل فورد مش مستوي كويس يبقى ممكن سودو سيست او سيست تاكل لحمه ممكن يبقى فيها سيست او سودو سيست نفس الكلام لما تاكل سيست او سودو سيست هتتهرك معدتك كلها والكروزويد قصدي يرفع الادروكوزويد ويخرج ويعمل نفس اللي عمله قبل كده امال الترفزول ده يعجين ازاي؟ حد شاطر يقول لي يعني دي كده كده ايه ده يا جماعه انت لو انت لسه كده لسه ممكن لواحده ستة حامل ممكن الترفزول يعدي فيها ستة خلاص ده ستة نروح للفيتا تعمل كونجيتا بتفصل ده كله انت لو انت شغال جزار بعد الظهر مثلا جزار جبت فيه جزار جبت ايه؟ أربعة انفكتيف ستيتس أربعة طرق للعدوى وأربعة انفكتيف ستيتس بعدها نادرا بطرة نادرا لأن عادة ده بيكون ستيتس وخلاص هذا السؤال لو أنت معك كويسة وتعريف بالتوكسوبلازما قلنا يبقى جوا جسمك إيه؟ سيست وتأسمك عندك كرونيك ولا أكلو توكسوبلازموزيك؟ كرونيك يعني مناعتك كويسة وعندك سيست مش قادر تزود اطلاعه لو طلعوا من السيست هيتدمروا بهذه المناعة سيستك مش هتتفهم حاجة يبقى عندك كرونيك توكسوبلازموزيس لأن مناعتك كويسة لو مناعتك زي الزفت يبقى عندك سودو سيست يبقى عندك اكيوت توكسوبلازموزيس وكلنا عارفين السودو سيست دي بتكون موجودة فين؟ أي هوست سيل من أول البرين لحد البحر رجلك الصغير اي هوست سيل ممكن يستغلها الضوء ويدخل جواها ويفتكها كومبليتلي يبقى عندك اكيوت توكسوبلازموزيس طب سؤال انت دلوقتي حاليا عندك كرونيك توكسوبلازموزيس مناعتك كويسه لو مناعتك قلت في اي لحظه ايه يحصلك حاجه؟ يحصلك حاجه؟ طبعا السيست اللي عندك هتتحول يطلع منها تظهر يدو سودو سيست يجيلك اكيوت توكسوبلازموزيس يعني كلنا واحنا قاعدين كده الحمد لله معدتنا كويسه ما بنشتكيش من حاجه لان عندنا سيست مستخبيه جوه السيست وورد بتاعك في اي لحظه اي واحد من مناعته تقل فجاه يطلعوا من الخن بتاعهم دوت يروحوا يهاجموا الهوست سيلز يعملوا لك اكيوت توكسوبلازموزيس طيب اللي عنده اكيوت توكسوبلازموزيس بيشتكي من ايه؟ يقول لك ممكن يجيله جلاندولار فيفر لايك ديزيز ايه جلاندولار فيفر لايك ديزيز ده يعني ايه؟ مين هي الجلاندولار فيفر يا جماعه؟ حد يعرفها؟ ده كنت بتقولها في البكتيريا مين هي الجلاندولار فيفر؟ جلاندولار فيفر هو انفكشوس مونونيكليوزيس اللي بتعمل بالانشتاين بار فايروس سموها جلاندولار فيفر يعني بيكون في انلارجمنت في السرفايتال ليف رود في السبليل جلاند جلاندولار معايا؟ يعني عندك هنا يبقى عندك جلاندولار فيفر لايك ديزيز يعني عندك مرض شبه جلاندولار فيفر يبقى عندك انفادينوباسي عندك هيماتوميجالي ترينوميجالي ممكن يقول لك ممكن تشتكي لو انت معدتك قليله يبقى عندك ركز معايا يا ابني تهوع ركز معايا ممكن يجيلك تايفس فيفر لايك ديزيز. ايه التايفر فيفر لايك ديزيز؟ حاجة شكل تايفر يبقى عندك سكيل لايك وفيفر وبرضه يبقى ده الاوميجا. تروح البرين تعبت الفشل بتاعك تعملها مننجو انكيفالايتس. مننجو انكيفالايتس مش هتتكتب حالها كل ما يطلع.